آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ. إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون يهرعون يهرعون فهم على آثارهم يهرعون فهم على آثارهم يهرعون فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين في الآخرين في الآخرين في الآخرين في الآخرين في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين ثم أغرقنا الآخرين ثم أغرقنا الآخرين ثم أغرقنا الآخرين ثم أغرقنا الآخرين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون تريدون تريدون أئفكا آلهة دون الله تريدون تريدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تاكلون ألا تاكلون ألا تاكلون فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تاكلون ألا تاكلون